أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الله جل وعلا في سورة الأنعام في الآية 33 منها، يقول: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. قد تأتي للتقليل وتأتي للتحقيق وتأتي للتكثير، وهي هنا للتحقيق وللتكثير. قد نعلم أي علمنا ذلك علما كثيرا لا يخفى علينا، وليس هنا هي للتقليل. قد نعلم إنه ليحزنك، ليحزنك قرأت ليحزنك وهي قراءة الجمهور، وقرأ نافع لا يحزنك بضم الياء وكسر الزاي، لا يحزنك، وهما لغتان، أحزن وحزن بمعنى، ومن هنا يقال الحزن والحزن. وهذا تسلية من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، يسليه لأنه كان يحزنه ما يقوله كفار قريش عنه، فإنهم يقولون كذاب، ساحر، كاهن وغير ذلك من الألقاب التي هو أبعد الناس عنها صلى الله عليه وآله وسلم. فكان يحزنه هذا، لأن مقتضى قولهم هذا أنهم لا يؤمنون به ولا يتبعوه، فسلاه الله جل وعلا بقوله: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، يعني تكذيبهم، قولهم من تكذيبهم لك ونفيهم الرسالة عنك، فإنهم لا يكذبونك، يعني لا يكذبونك في حقيقة الأمر، من داخل قلوبهم هم موقنون أنك رسول الله. وهذا الذي يقولونه إنما يقولونه على سبيل الحسد والجحود، ولهذا قال جل وعلا: ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والجحود هو إنكار الشيء مع العلم به، إنكار الشيء مع العلم به. إذن هم في الحقيقة، حقيقة أنفسهم لا يكذبونك، يعلمون أنك صادق، لكن ما يظهرونه من التكذيب هذا مجرد جحود، يجحدون ما يعلمونه. ولهذا روى الترمذي وغيره، وإن كان في سنده ضعف لكن يستأنس به لأن معنى الآية يدل عليه، أن أبا جهل عليه من الله ما يستحق، أو عن علي رضي الله عنه قال: قال أبو جهل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنا لا نكذبك ولكن نكذب ما جئت به، لا نكذبك، لأنهم كانوا يعرفون صدقه، ولهذا كانوا قبل النبوة يسمونه الصادق الأمين. قال: إنا لا نكذبك ولكن نكذب بما جئت به، فأنزل الله جل وعلا هذه الآيات: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وروى ابن أبي حاتم عن أبي يزيد المدني أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي أبا جهل فصافحه أبو جهل، فقال له رجل، يعني قال لأبي جهل: ألا أراك تصافح هذا الصابئ؟ يسمون النبي صلى الله عليه وسلم بالصابئ، لأن الصابئ عندهم يعني من انتقل عن الدين الذي كان عليه، هم يعتقدون أو يزعمون أن النبي انتقل عن دينهم. قال: ألا أراك تصافح هذا الصابئ؟ فقال: والله إني أعلم أنه نبي، ولكن متى كنا لعبدي متى كنا لبني عبدي مناف تبعا وتلا أبو يزيد: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال أبو صالح: يعلمون أنك رسول الله ويجحدون. وسبق أن ذكرنا أيضا قول أبي جهل عليه من الله ما يستحق، أنه لما سئل هل محمد صادق فيما يدعو إليه قال: والله إنه لصادق، ولكن أطعم بنو هاشم فأطعمنا، وسقوا فسقينا، وأرفدوا فأرفدنا، فلما تجاثينا الركب يعني تساوينا في المجد، وكنا كفرسي رهان، كالفرسين المتسابقتين اللتان سبقهما واحد جريهما واحد، حتى إذا كنا كفرسي رهان قالوا منا نبي، فمن أين يكون منا نبي؟ والله لا نتبعه. إذن هو يعرف أنه نبي الله فهو لا يتبعه حسدا، ولهذا قال الله جل وعلا: فإنهم لا يكذبونك، في حقيقة الأمر مستقر في قلوبهم أنك رسول الله وأن ما تدعو إليه الحق، ولكن يجحدون، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الجحود هو إنكار الشيء مع العلم به، وهذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم يكذبون. أما هم فهم يعلمون أنك رسولنا، يعلمون هذا حقيقة، فهم لا يكذبونك في قرارة أنفسهم، وما يظهرونه هو من باب الجحود، يجحدون ما يعرفون. إذن ليست المسألة مسألة تصديق، لا، مسألة أنهم لا يريدون أن يتبعوا حسدا من عند أنفسهم، وهذه فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها تسلية أيضا لمن يدعو إلى الحق ويرى أن الناس لا يتبعون الحق، مع أنه أقام الحجة وأزال الشبهة وبين الحق: ليس عليك هداهم يا عبد الله. ولهذا قال الله جل وعلا أيضا معزيا لنبيه ومصبرا له: ولقد كذبت رسل من قبلك، لست أول من كذب يا نبينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل، وسبقه 310 رسولا، فلست أول من كذب. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا. إذن هذا هو المنهج الذي عليك يا نبينا أن تتبعه، الصبر على تكذيب القوم لك، ومقتضى هذا الصبر أن تستمر في دعوتهم ولا تيأس ولا تقنط، بل أدعهم واصبر على تكذيبهم. لماذا؟ قال: فصبروا على ما كذبوا وأوذوا، أيضا صبر هؤلاء الرسل على تكذيب أقوامهم لهم، وأيضا أوذوا في سبيلي، أوذوا أذى عظيما، حتى إن من الرسل من قتل، قتله قومه كما قتلت اليهود عليهم من الله ما يستحقون، قتلوا زكريا نبي الله زكريا، وقتلوا ابنه يحيى، وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، أي حتى جاءهم نصرنا. وأضاف النصر إلى نفسه لبيان قوة هذا النصر وعظمة هذا النصر، نصر عظيم، كما قال جل وعلا في آية أخرى، قال وإنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، وقال جل وعلا هنا ولا مبدل لكلمات الله، لا مبدل لا مغير لكلمات الله التي كتبها في اللوح المحفوظ. ما هي هذه الكلمات؟ أن ننصر رسلنا، كتب الله هذا في الأزل، ولهذا لا بد أن ينتصر الرسل على أعدائهم، ولا أحد يستطيع أن يبدل هذا الأمر ويجعل النصر للكفار. قد ينتصرون في وقت، في زمن، في بداية الدعوة، لكن العاقبة للرسل وأتباعهم. ولهذا قال جل وعلا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، سبقت هذه الكلمة، وقضى الله ذلك قدرا كونا، قضى بنصرة رسله وبغلبة جنده وحزبه. قال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وقال جل وعلا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. إذن يسلي الله عز وجل نبيه ويصبره على تكذيب قومه له وعلى أذيتهم، وبين أن هذه سنته في الرسل من قبله، وأنهم كذبوا لكن صبروا على هذا التكذيب، وأوذوا وصبروا على هذا الأذى حتى أتاهم نصرنا، جاءهم نصرنا. ثم بين أن هذا النصر قد كتبه الله عنده، ولهذا قال ولا مبدل لكلمات الله، لا مبدل لكلمات الله عز وجل، وقد كتب أن النصر لرسله وأن العاقبة لهم ولأتباعهم. قال جل وعلا ولقد جاءك من نبأ المرسلين، ولقد جاءك من خبر المرسلين الذين من قبلك، ما أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم من نصر الرسل السابقين، أن الله جعل الدائرة لهم ونصر نوحا وإبراهيم وموسى ونصر جمعا من رسله، ففي خبرهم عبرة وعظة، وكل ذلك تسلية لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا وإن كان للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن كذلك أيها الدعاة إلى الله، الدعاة إلى الحق بحق، بمثل ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، أبشروا فإن النصر قادم لمن يدعو إلى دين الله جل وعلا على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه، أبشر. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي وعد الله وهم كذلك. وعد الله حينما في آخر الزمان قرب قيام الساعة يأمر بريح تهب من جهة اليمن فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة ولو كان في كبد جبل، فتقبض أرواحهم فلا يبقى على الأرض إلا كافر، فعليهم تقوم الساعة. فليطمئن المسلم إلى وعد الله، ولكن عليه أن يقيم دين الله وأن يستقيم على دين الله جل وعلا. قال جل وعلا: وإن كان كبر عليك إعراضهم، كبر يعني شق عليك وتعاظم، صار شاقا عليك يحزنك، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية، قال: وإن كان شق عليك إعراضهم عنك، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: النفق السرب، فتذهب فيه فتأتيهم بآية، أو تجعل لك سلما في السماء فتصعد فيه فتأتيهم بآية أفضل مما آتيناهم به فافعل. وكذا قال السدي وقتادة. فالحاصل أن الله عز وجل يسلي نبيه ويطمئنه بأنه سينصره، وأنه قد أنزل عليه من الآيات ما على مثله آمن البشر. فإن كان لزيادة حرصك على قومك وضيق صدرك بإعراضهم عنك وعدم اتباعك، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض، تبتغي يعني تطلب أو تحفر نفقا، والنفق هو الشق في الأرض، يحفر فالأرض يحفر فيها فيجعل سردابا وشقا، أو تبتغي سلما في السماء، لأن السماء يصعد إليها، فتتخذ سلما يعني مصعدا يصعد عليه، فتأتيهم بآية حتى يؤمنوا. لن يؤمنوا ولو فعلت معهم ما فعلت. ولهذا مهما تفعل ولو فعلت مثل هذا لن يؤمنوا، فما عليك إلا الصبر على دعوتهم وعلى أذاهم وتكذيبهم، ويكفي أن تتلو عليهم ما أنزلنا عليك من القرآن، فهو أعظم الآيات الدالة على الحق لمن كان يريد الحق. قال جل وعلا: فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. والآية هي العلامة التي تدل على الحق. قال جل وعلا: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. لو شاء الله، والمشيئة كما يقرر أهل العلم مرادفة للإرادة الكونية، لأن الإرادة إرادة الله إرادتان: إرادة كونية وهو ما أراده الله كونا وأزلا وما كتبه في اللوح المحفوظ، هذا لا بد أن يقع، وإرادة شرعية، وهذه قد تقع وقد لا تقع. فالله أراد شرعا أن يؤمن أبو جهل وأن يؤمن أبو لهب وأن يؤمن فرعون، أراد الله ذلك شرعا، وأرسل إليهم رسل يدعونهم إلى ذلك ويأمرونهم به، لكن ما وقع ذلك، لأن إرادته الكونية وهي مشيئته قد سبقت أنهم لا يؤمنون. فالحاصل أن المشيئة مرادفة للإرادة الكونية، يعني لو أراد الله ذلك كونا وأزلا لجمعهم على الهدى، لجمع الناس كلهم على الهدى. وهذا كما قال جل وعلا في آية أخرى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. لو شاء لجمع الخلق كلهم، ولكن الأمر راجع إلى مشيئته. ولهذا قال في آية أخرى: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. فمن أضله الله لا يهتدي أبدا. ولو أراد الله هدايته لا اهتدى، لأن الله إذا أراد أمرا إنما يقول له كن فيكون، ولكن لحكمة عظيمة جعل منهم مؤمن وجعل منهم مؤمنا وكافرا، حتى يتبين من يؤمن بالله ويتبع الرسل ويطيع ربه ويترك معصيته، ويتبين من يعرض ويكفر ولا يؤمن. وهذا من كمال عدل الله جل وعلا. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أبدا. هذه حكمة عظيمة من الله جل وعلا. وإن كان الله عز وجل ترك للعبد حرية الاختيار، ولهذا دعاهم إلى الهدى، فالإنسان يقدم على الإيمان بنفسه أو يعرض بنفسه. ولا حجة لأحد يقول لو شاء الله لو شاء الله هدايتي لاهتديت. نعم لو شاء الله ذلك أراده كونا، نعم، لكن أنت وما يدريك ماذا أراد الله لك في الكون، ماذا كتب الله لك في القدر، ما تدري هل كتبك الله من أهل الجنة أو من أهل النار. إذن ما العمل؟ العمل أنك تجتهد في خلاص نفسك وفي الإقبال على الله عز وجل وفي الأعمال الصالحة، وهذا كل إنسان يراه بنفسه. يعني أنت جئت إلى هذا المسجد المبارك، صليت المغرب وحضرت هذا الدرس باختيارك أو غصبا عليك، وجدت شيئا أمسك بك وحملك في الهواء ورماك في المسجد، لا، أردت هذا وحرست عليه ونويته وتوضأت واستعددت لهذا ومشيت حتى جئت برغبتك واختيارك، لكن لما حصل هذا منك علمنا أن هذا مما قضاه الله وقدره قبل ذلك، ولو كان الله ما كتبه ما استطعت أن تصل. لكن لا أحد يحتج بالقدر أبدا، يحتج بالقدر لو كان يعرف القدر ما الذي قدره الله. فلا حجة لأحد، وإن كان الله جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولكن هذا تقديرا، وهيض العبد يفعل له حرية الاختيار في أن يسلك سبيل الهدى أو يعرض عنه. قال جل وعلا ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين، لا تكونن من الجاهلين. ولا يلزم أيها الإخوة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء أن يكون النبي يفعله، لا يلزم من قوله فلا تكونن من الجاهلين أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم جاهلا، كما قال جل وعلا لنبيه قل إن كان للرحمن ولدا فأنا أول العابدين. هل يمكن أن يكون للرحمن ولد؟ لم يلد ولم يولد. وكما قال فلا تكونن من الممترين من الشاكين، ما شك النبي صلى الله عليه وسلم ولا لحظة وليد صلوات الله وسلامه عليه، هو إمام المتقين. فلا يلزم من النهي عن الشيء أن يكون فاعلا له أو واقعا منه، ولكن غيره ممن يمكن أن يقع منه هذا النهي في حقه أولى. فانتبه يا من يمكن أن يقع منك الجهل بهذا، هذا أمر أراده الله. لو أراد الله أن يجمع الخلق على الهدى لجمعهم، ولا يعجزه ذلك جل وعلا. ولهذا يقول ابن جرير الطبري في تفسير هذه الآية قال فلا تكونن من الجاهلين، أي فلا تكونن ممن لا يعلم أن الله لو شاء لجمع على الهدى جميع خلقه بلطفه، وأن من يكفر به لسابق علم الله فيه ونافذ قضائه بأنه كائن من الكافرين به اختيارا لا اضطرارا، فإذا علمت صحة ذلك لم يكن أو لم يكبر عليك إعراض من أعرض من المشركين. فالحاصل أن من ظن أن الله لو شاء لهدى الخلق أجمعين، من ظن أن ذلك لا يحصل هذا جاهل بقدرة الله جل وعلا. ولكن لا يلزم من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيء أن يكون يفعله، لكن يكون بذلك تأكيد للنهي عن هذا الأمر في حق من يمكن أن يقع منه، كما قال جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. والنبي صلى الله عليه وسلم لن يشرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فلا يلزم من النهي أن يكون يقع فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: إنما يستجيب الذين يسمعون. إنما يستجيب لك أو يستجيب للحق الذين يسمعون سماع تفهم ووعي، وليس المراد مجرد سماع الصوت. ولهذا قال عن المنافقين: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. مع أن أخبر في آية أخرى أن لهم آذان ولهم قلوب ولهم ألسن، وأخبر أنهم يقولون بعض الأقوال. إذن المراد هنا نفي سماع التفهم والوعي والعقل الذي يحمل على الاتباع. أما سماع صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد سمعوا ولا شك. فحاصل قولي هنا: إنما يستجيب الذين يسمعون، أي يسمعون سماع تفهم ووعي وإدراك، هم الذين يستجيبون لأمر الله ورسوله. والموتى يبعثهم الله. قال بعض المفسرين: الناس حينما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم قسمان، قسم يستجيبون لأنهم يسمعون، وقسم لا يستجيبون، وهؤلاء هم الموتى، قد ماتت قلوبهم فهم موتى، لا يمكن حالهم حال الموتى الذي لا يمكن أن يؤمن. وإنما ذكر هذا عنهم استهزاء بهم وإزراء بهم، ولهذا قال: والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. الموتى يبعثهم الله، هؤلاء الذين لم يستجيبوا سيبعثهم الله ويحييهم وينشرهم مرة أخرى يوم القيامة، ثم إليه يرجعون فينبئهم بما كانوا يعملون. هذا فيه تهديد وتخويف لهم. وقال بعض المفسرين: الآية هنا عامة، لهذا بعضهم يرى أن الوقف التام على قوله: إنما يستجيب الذين يسمعون، هنا وقف تام. ثم ابتدأ كلاما جديدا قال: والموتى يبعثهم الله، الذين يستجيبون والذين لا يستجيبون. والسياق وإن كان يرشح الأول، لكن القاعدة تقول: حمل اللفظ على عمومه أولى، أو الأصل حمل الكلام على عمومه إلا بدليل يدل على التخصيص. فهذه الآية من آيات البعث التي تدل على أن الله يبعث الخلق أجمعين، من كان مستجيبا مؤمنا ومن كان كافرا، كلهم يبعثهم ويردهم إليه ويجازيهم على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. ثم قال جل وعلا: وقالوا، أي كفار قريش الذين يقترحون الآيات من باب العناد والمكابرة، يقولون: لولا نزل عليه آية. ولولا هي لولا التحضيضية، بمعنى هلا، ويؤتى بلولا لقطع الخصم وتعجيزه، هم يريدون قطع النبي وتعجيزه. لولا أي هلا نزل عليه آية، إن كان صادقا أنه رسول من عند الله. لو كان صادقا أنه رسول من عند الله لجاء لأنزل عليه آية من السماء. هنا قالوا لولا نزل عليه آية من ربه، ولكن جاء في الآية الأخرى ما يدل على أنهم طلبوا آيات من السماء، وكلمة نزل هنا تدل على ذلك، لأن النزول يكون من أعلى إلى أسفل. ومما جاء في دار قوله جل وعلا لولا نزل عليه ملك، أيضا يقترحون لولا نزل عليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها. وقال في آية أخرى ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، إلى غير ذلك. اقترحوا آيات تنزل من السماء، وهذا دليل أنهم يعرفون أنه رسول من عند الله، ولا لماذا يطلبون آيات من السماء؟ لأنهم يعلمون أن الله في السماء. قال جل وعلا وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية، الله جل وعلا قادر على إنزال الآيات، ولكن أكثرهم لا يعلمون، أكثرهم لا يعلمون أن الله لم ينزل الآيات لحكمة، وهي أن الله إذا أنزل الآية التي طلب، إذا طلبت أمة من الأمم آية، فإنه إذا نزل الآية ولم يؤمنوا استأصلهم بالعذاب، أخذهم عن آخرهم. والله جل وعلا لا يهلك هذه الأمة بعذاب شامل يشملها كلها. هذه من خصائص من رحمة الله بهذه الأمة، أن الله لا يعمهم بعذاب، يأخذهم جميعا. ولهذا مر معنا ما في البخاري أن قريش قالوا يا محمد اجعل لنا الصفا ذهبا، اجعل لنا الصفا والمروة ذهبا، فإن جعلتها لنا آمنا بك واتبعناك. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه، فأتاه جبريل فقال إن ربك يقول لك إن شئت جعلت لهم الصفا والمروة ذهبا، ولكن إن لم يؤمنوا أهلكتهم جميعا، وإن رأيت أن تستأني بهم حتى يؤمنوا بعضهم أو يؤمنوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أستأني بهم حتى يؤمنوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا لم تنزل هذه الآية وهو جعل الصفا والذهب والمروة ذهبا، ولهذا دخلوا في دين الله أفواجا. يوم فتح مكة دخلوا في الدين كلهم، ما بقي إلا ثلاثة رجال لم يؤمنوا وفروا من مكة. ولهذا لما خطبهم الخطبة المعروفة قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. فقال قد عفوتم، أنتم الطلقاء، عفى عن كل ما سبق صلى الله عليه وسلم، كل ما فعله به من الأفاعيل. فالحاصل أن أكثرهم لا يعلمون الحكمة التي من أجلها لا ينزل الله ما يقترحون من الآيات، لأن الله لو أنزل الآيات التي اقترحوها فلم يؤمنوا بها لأخذهم وأهلكهم جميعا وقطعهم جميعا، ما أبقى منهم أحدا. قال جل وعلا ولكن أكثرهم لا يعلمون ما عليهم من البلاء، نزلت الآية فلم يؤمنوا بها. ثم قال وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. وما من دابة، الدابة اسم لما يدب على الأرض، والدب الأصل فيه المشي مع تقارب الخطى، يدب دبيبا، وهو يطلق على كل من مشى على الأرض سواء على أربع أو على رجلين أو غير ذلك، حتى الدواب التي تزحف على بطونها كالثعابين ونحوها. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه، وقوله إلا بجناحيه قالوا هذا تأكيد، بعضهم قال لا هذا ليس تأكيد، هذا وصف مهم، حتى يعلم أن المراد به الطير، لأن العرب تستخدم هذه الكلمة لغير الطير. يقول أحدهم طر في حاجتي، يعني أسرع في حاجتي، وليس المراد أنه يكون له أجنحة، فقال بجناحيه لبيان أن المراد الطير الذي يطير بجناحيه. وبعضهم قال هذا من باب توكيد الشمول، ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم، إلا أداة حصر، إلا أمم أمثالكم، أمم أي جماعات مثلكم. قال ابن عباس، قال مجاهد إلا أمم أمثالكم أي أصناف مصنفة تعرف بأسمائها. وقال قتادة الطير أمة والإنس أمة والجن أمة. وقال السدي إلا أمم أمثالكم أي خلق أمثالكم. إذن أيها الإخوة، هذه المخلوقات من الدواب والطير أمم مثلنا، جماعات، فهم مثلنا من حيث أنهم جماعات، ومن حيث أنهم يحشرون ويجمعون. قال جل وعلا ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا ما ضيعنا في الكتاب، المراد به اللوح المحفوظ، قد كتب الله فيه كل شيء. ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. هذه الأمم كلها تحشر إلى الله، الطير، الدواب، البهائم، الجن، الإنس، كلهم يحشرون إلى الله. وقد اختلف العلماء في معنى يحشرون، فقال ابن عباس حشر البهائم موتها، حشر البهائم موتها، يعني تحشرون أو حشرها يعني موتها، أنها تموت، يميتها الله. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن حشرها بعثها، يعني تبعث وتجمع بين يدي الله جل وعلا، وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه لأدلة الكتاب والسنة. فالله جل وعلا يبعث البهائم، الدواب، الطير، الضأن، المعز، الذر، كل شيء يبعثه الله، يعيده مرة أخرى، ثم يقتص من بعضهم لبعض لكمال عدله جل وعلا. والدليل على ذلك قوله جل وعلا ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وقوله جل وعلا وإذا الوحوش حشرت أي جمعت. وقال جل وعلا وكل أتوه داخرين، كل من ألفاظ العموم، كل أتوه داخرين دليلين مستجيبين لأمره، وهذا يوم القيامة. وقال جل وعلا وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. قال ويوم يحشرهم جميعا، هذه نصوص الكتاب والسنة. كذلك جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من حديث أبي هريرة قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة. عندك حقوق، أخذت من الناس حقوق، لا تظن أنها كما تضيع في الدنيا تضيع في الآخرة، والله ستؤديها ولو كانت إبرة من حقوق الناس. تظن الدنيا مهملة هكذا، المهم الإنسان يستولي على مال غيره ويأكله، والله لتؤدي هذا الحق رغم أنفك، فلا تعتدي على حقوق الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من القرناء. والجلحاء الجماء التي لا قرون لها، والقرناء ذات القرون، ذات القرون تنطح الشاة التي لا قرن لها في الدنيا، تنطحها يقتص الله جل وعلا للشاة الجماء التي لا قرون لها من الشاة القرناء التي لها قرون ونطحتها في الدنيا. وجاء أيضا في الحديث، والحديث هذا في صحيح مسلم، وجاء أيضا عند الإمام أحمد من حديث أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى شاتين تنتطحان، تنطح إحداهما الأخرى، فقال: يا أبا ذر، هل تدري فيما تنتطحان؟ قال: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن الله يدري وسيقضي بينهما. حديث صحيح، صححه الشيخ الألباني رحمه الله. وقال، وجاء حديث أعم من هذا، أكثر الدلالة، والأحاديث كثيرة في هذا، لكن من أعمها ما رواه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة بسند صحيح كما في السلسلة الصحيحة، قال: النبي صلى الله عليه وسلم يقتص الخلق بعضهم من بعض، حتى الجماء من القرناء، وحتى الذرة من الذرة، حتى الذرة هذه الصغيرة يقتص الله لها من أختها التي ظلمتها. وجاء أيضا في الحديث عند الإمام، عند ابن جرير بسند صحيح كما في السلسلة الصحيحة، عن أبي هريرة مرفوعا قال: يقضي الله بين خلقه الجن والإنس والبهائم، وإنه ليقيد يومئذ الجماء من القرناء، حتى إذا لم يبقى تبعة عند واحدة لأخرى قال الله: كونوا ترابا، فعند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. الكافر لما يرى أنه بعثت أيضا الدواب والبهائم، فرأى يقتص من بعضهم البعض وتأخذ المظلمة، ثم بعد ذلك يقول عز وجل: كوني ترابا، خلاص لا عذاب، لا تحاسب ولا تعذب. فيقول الكافر: يا ليتني مثلها، يا ليتني كنت ترابا، ليتني أكون ترابا وينتهي، لا أحاسب ولا أعذب، ولكن هيهات، لا يقضى عليهم فيموتوا وما هم منها بمخرجين، لا يموت فيها ولا يحيا، خالدين فيها أبدا. فالحاصل أنه يجب أن يعتقد المسلم أن الله يحشر كل شيء ويجمع كل شيء، وهو على ذلك جل وعلا، وهو على كل شيء قدير. قال جل وعلا: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات. الذين كذبوا بآياتنا، كذبوا بآياتنا، الآيات هي العلامات والدلائل التي نصبها الله جل وعلا على الحق، فمنها إنزال الكتب، ومنها إرسال الرسل، وغير ذلك من الآيات الآفاقية أو النفسية. الآفاقية في الآفاق، الجبال، الشمس، القمر، الليل، النهار، أو النفسية في نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون. سنرى من هذه الآيات ما يدله على أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم. صم عن سماع الحق، بكم عن النطق به، ولكن كما قدمنا صم عن الانتفاع بالحق، وبكم عن النطق بالحق، لكن عندهم آذان يسمعون ويتكلمون، لكن وصفهم بالصمم عن الانتفاع، فهم صم عن الانتفاع بالحق، وبكم عن النطق به، يسمعونه ويعرفونه لكن لا ينطقون به، وهذا من خذلان الله لهم. ثم قال: في الظلمات. هم في ظلمات الكفر والجهل والإعراض، ولهذا الكافر في ظلمات يا أخوان، في ظلمات الجهل والكفر والضلال، والمؤمن في نور، فالله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، يخرجون أولياءهم من الفطرة والتوحيد التي كانوا عليها إلى الكفر والشرك نعوذ بالله، فهم في ظلمات في الدنيا وفي الآخرة. قال جل وعلا: من يشاء الله يضلله، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. من يشاء الله يضلله لحكمة عظيمة، ومن يشاء يهديه إلى صراط مستقيم، وهو طريق النبي صلى الله عليه وسلم، اهدنا الصراط المستقيم الذي يوصل إلى الله، لأن الطريق الذي يوصل إلى الله طريق واحد وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الطرق الموصلة إلى النار فهي لا تحصى كثرة، ولهذا لما خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا واحدا مستقيما وخط خطوطا كثيرة متعرجة قال هذا الصراط المستقيم هو الذي يوصل إلى الجنة، وأما هذه الطرق الأخرى على رأس كل طريق منها شيطان يدعو إلى النار. وهذه الآية قد جاء ما يدل عليها في آية أخرى، فما في قوله فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقال إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، والآيات في هذا كثيرة. لكن كما قدمنا في أول الدرس أن إضلال الله جل وعلا لهم ليس معناه أنهم لا حرية لهم في الاختيار، ولهذا الله علم أنهم سيضلون في الأزل، لكن لا يعذبهم على علمه الأزلي حتى يخلقهم ويوجدهم ويأمرهم وينهاهم فيعرضوا عن الحق ويتبعوا طريق الضلال فيؤاخذهم بعملهم، وعندهم حرية الاختيار كما يلاحظ الإنسان بنفسه الآن، عنده اختيار أن يأتي يصلي في المسجد، يفعل الخير، يتكلم مع فلان، يذهب إلى المكان الفلاني باختياره، ولا يدري هل قضى الله هذا أو قدره، لكن إذا أقدم على هذا وفعله وحصل منه دل على أن الله قد قدر ذلك، وإن كان الله لم يقدره يحول بينه وبينه. كم من الأمور تريدها وتفعل الأفعال ولكن يحال بينك وبينه، لكن لا حجة في القدر يا أخي، لا حجة لأحد في القدر. ولهذا ما نرى أحد يرمي نفسه في الطريق، طريق السيارات السريع، ويقول إن كان الله كتب علي الموت سأموت، وكان الله كتب أني ما أموت لن أموت، ما يلقي بيده إلى التهلك. إذا جاء الطعام ما يقول والله خلاص أنا ما أبغى أكل، إذا كان الله كتب أني أحيا سأحيا، ما يقول والله خلاص أنا ماني متزوج وأنا أريد أولاد، الله على كل شيء قدير، كان الله يريد يأتيني أولاد يأتيني أولاد، وين الأسباب؟ هذا مناقضة للعقل كما أنه مناقضة للنقل. حاصل أنه لا يجوز الاحتجاج بالقدر، بل الإنسان يجب عليه أن يعمل ويجتهد ويسلك طريق الهداية والاستقامة ويبذل وسعه، والله على كل شيء قدير. ولهذا الله جل وعلا قال والذين اهتدوا، لاحظ اهتدوا، زادهم هدى وآتاهم تقوى، خلع عن الكفار فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فالجزاء من جنس العمل. قال جل وعلا من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، مرد الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ومع ذلك الإنسان أيضا يجتهد ويدعو الله أن يهديه. لهذا في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم 17 مرة في اليوم في الفريضة فقط، أما من يصلي السنة الرواتب وقيام الليل قد يدعو الله في اليوم 50 مرة اهدنا الصراط المستقيم. لا يمكن أن يأمرنا الله عز وجل بأن ندعوه وهذا الدعاء ملغي، لا قيمة له، حاشا وكلا، لا والله، إنسان يدعو الله يهديه ويبذل أسباب الهداية الأعمال، والله جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ثم قال جل وعلا: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. أرأيتكم، هذا تركيب يفتتح به الكلام الذي يراد تحقيقه والاهتمام به، وقال العلماء إن معناه أخبروني. أرأيتكم أي أخبروني. أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله، جاء هنا مطلقا، وجاء في آية أخرى تصريح بأنواع العذاب التي يمكن أن تقع بالناس، فقال جل وعلا: وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه، وقال: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. والآيات في هذا كثيرة، والحاصل أن العذاب هنا اسم جنس. فإذا أتاكم عذاب الله وحل بكم، سواء كان اضطراب السفينة في البحر أو كان نزول القحط أو نزول الغرق أو غير ذلك من آيات الله التي هي عذاب تصل إلى حد أن يكون عذابا، أو أتتكم الساعة، قامت عليكم الساعة وهي لا تأتي إلا فجأة، أغير الله تدعون؟ وهذا استفهام إنكار وتوبيخ. أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ إذا نزلت بكم الشدائد والملمات تدعون غير الله؟ من تدعون؟ لا تدعون إلا الله، كما قال جل وعلا في آية أخرى: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما نجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. إذن هذا الاضطرار، عند الاضطرار الكفار يرجعون إلى حقيقة التوحيد ويعلمون أنه لا ينجيهم إلا الله، ولهذا يقررهم. هذا كما أنه استفهام إنكار وتوبيخ هو تقرير، لأنهم يقرون بهذا. فمن تدعون؟ من الذي ينجيكم من العذاب ومن الكرب ومن الهلكة؟ الله. هنا ولهذا قال: إن كنتم صادقين في دعواكم. هذه الكلمة إن كنتم صادقين هذه تقال يعني لحث الخصم أو المخاطب وتهييجه على أن يبذل ما يستطيع إن كان صادقا، وإلا هو كذاب. هذا فيه تقرير لقدرة الله جل وعلا. ومن كان كذلك هو الذي يدعى وهو الذي ينجي من العذاب والكرب، هو الإله الذي يجب أن يخص بالعبادة ويجب أن يفرد بالعبادة وأن لا يجعل معه شريكا سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى: بل إياه تدعون. بل هنا للإضراب الانتقالي، أضرب عن الكلام السابق وانتقل إلى بيان من يدعون عند الاضطرار، فقال: بل إياه تدعون، تدعون الله. وإياه هنا تقديمها على تدعون، يعني الأصل تدعون الله، تقديم المعمول على العامل يدل على الحصر والاختصاص. بل إياه تدعون دليل على أنه لا يدعى إلا هو، ولا يجوز أن يدعى أحد معه، كما قال: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك، يدل على الحصر والاختصاص. قال جل وعلا: بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه، فيكشف جل وعلا أنكم ما تدعون إلى كشفه مما وقع بكم. ولهذا قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ومن رحمة الله أنه يجيب دعاء المضطر حتى ولو كان كافرا سبحانه. قال جل وعلا: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وتنسون عند ذلك الوقت ما كنتم تشركون به مع الله، تنسونهم، لا تدعونهم ولا تلجؤون إليهم، بل تدعون الله وحده لا شريك له. وهذا في فائدة يا إخوان، أن ما جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يكون في السفر أشعث أغبر يمد يديه: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ ليس معنى الحديث أنه لا يمكن أن يستجيب الله له، لكن فيه بعد استجابة الله عز وجل لمن كان آكلا للحرام. لكن يجيب الله دعاء المضطر. ولهذا يقول سفيان قال: لا يمنعن أحدكم سوء ما يعرف من عمله ألا يدعو الله. تعرف عندك ذنوب، لا يمنعك هذا، تقول: لا لن أدعو، أنا صاحب ذنوب. قال: فإن الله استجاب لشر خلقه إبليس، قال: ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، قال: إنك من المضلين. استجاب الله إبليس وهو شر الخلق. وهذا يدل على أن الحديث هنا يعني استبعاد مثل هذا، وليس المراد المنع فأن يستجاب ذلك، استبعاد وقوعه، وليس المراد أنه لا يمكن أن يستجاب له، لكن مظنة لا يستجاب له. ولكن الله جل وعلا يجيب دعاء المضطرين. قال: وتنسون ما تشركون، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. هذا تسلية أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم، يسلي الله نبيه صلى الله عليه وسلم. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، لست أول رسول، بل أرسلنا رسلا تترى كما جاء في الحديث، الرسل 318 وقيل 15 رسولا، كلهم سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء وإن كان هو أفضلهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: فأخذناهم بالبأساء والضراء. خلاصة ما قاله العلماء أن البأساء هي المصائب التي تتعلق بالأموال، والضراء المصائب التي تتعلق بالأبدان. فمصائب الإنسان التي تقع له إما في ماله وإما في بدنه، فالبأساء هذه في المصائب التي تصيب الإنسان في ماله: الفقر، هلاك الحرث والنسل، ضيق العيش. والضراء ما يصيب البدن من الأمراض والأسقام والآلام. فالله جل وعلا يبتلي الخلق لحكمة عظيمة. فالمؤمن إذا ابتلي بالضراء والبأساء راجع نفسه: لماذا أصبتنا بهذه المصائب؟ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إذا وقع فيك شيء راجع نفسك قل: أستغفر الله وأتوب إليه، لماذا أصابني هذا؟ والله ما أصابني إلا بسبب ذنب. وهذه من علامة السعادة، أنه إذا ابتلي الناس رجعوا إلى الله وتابوا وأنابوا. أما إذا استمروا فيما هم عليه فهذه ليست علامة خير. ولهذا قال: أخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. والتضرع هو التذلل والتخشع لله، لعلهم يذلون ويخشعون ويرجعون إلى الله وينيبون إليه ويتوبون إليه. قال جل وعلا: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. فلولا، هلا إذ جاءهم بأسنا وهو المصائب التي أصابتهم تضرعوا، ذلوا وخشعوا وخضعوا لله وأنابوا إليه وتابوا ورجعوا من الذنوب واستقاموا على الدين؟ يقول الله جل وعلا: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، يعني فهلا إذ جاءهم بأسنا وهو ما أنزلناه بهم من الشدة في الأبدان والأموال تضرعوا، لأن البأس البأساء والضراء إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع، فإذا ذكر أحدهما دل على المعنيين جميعا، دل على أنه يشمل ما يصيب الأبدان وما يصيب الأموال. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، يعني تذللوا لله وخضعوا وخشعوا وتابوا ورجعوا إليه واستقاموا على دينه، ولكن قست قلوبهم أي صلبت وغلظت صارت قوية واستمروا على ما هم فيه ولم يخضعوا ولم يذلوا ولم يخشعوا لله، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، لأن الشيطان عدو لبني آدم وهو الذي يزين للناس الشر والكفر والضلال والاستمرار على الباطل وعدم التوبة، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فروا أن أعمالهم التي هم عليها أعمال حسنة، ولهذا إذا رأوا أعمالهم يعني حسنة جميلة فإنهم لا يرجعون عنها ولا يقلعون عنها، وهذا كله من تسويل الشيطان، وإلا حسن العمل يرد فيه يرد الأمر فيه إلى الشرع ونظر الشرع، هل هو موافق للشرع فهو حسن أو مخالف للشرع فهو ضلال وسيء. قال جل وعلا: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فلما نسوا أي تركوا العمل الذي أمروا به ولم يرجعوا ولم ينيبوا إلى الله، فتحنا عليهم، فتحنا هذه قراءة الجمهور فتحنا بالتخفيف، وقرأ ابن عامر فتحنا بالتشديد، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. وفتحنا ومعنى قوله فتحنا عليهم أبواب كل شيء، قال ابن جريج: أي بدلنا مكان البأساء الرخاء والسعة في العيش، ومكان الضراء يعني في الأبدان الصحة والسلامة في الأبدان والأجسام استدراجا منا. وقال مجاهد: فتحنا عليهم أبواب كل شيء، قال: رخاء الدنيا ويسرها على القرون الأولى. وأبواب كل شيء يعني كل الخيرات والأنعام فتحت، لكن هذا استدراج، ولهذا قال بعدها: حتى إذا فرحوا بما أوتوا. والفرح يعني المراد به كما قال أهل العلم هو فرح الأشر والبطر، فرح يدعو الإنسان إلى التكبر وإلى البطر وإلى الترفع على الخلق، هذا هو فرحهم بها، يعني استعملوها في غير طاعة الله، هذا المراد بفرحهم. ولهذا ظهر على أعمالهم التي فيها الظلم للآخرين، لأنه لا هم لهم إلا أن يفرحوا بهذا المال ويتمتعوا به. قال جل وعلا: أخذناهم بغتة أي فجأة، نعوذ بالله من عذاب، فإذا هم مبلسون أي يائسون من كل خير، لأن الإبلاس هو انقطاع الرجاء واليأس من كل خير، قد يأسوا من النجاة ويأسوا من كل خير وعلموا أنهم معذبون. وهنا يا أخوان فتح الدنيا عليك أو على الناس هذا لا يعني أن هذا خير وأن الله قد رضي عنا. ولهذا يقول قتادة رحمه الله قال: بغت القوم أمر الله، وما أخذ الله قوما قط إلا عند سلوتهم وغرتهم ونعيمهم، فلا تغتروا بالله فإنه لا يغتر بالله إلا القوم الفاسقون. وروى الإمام أحمد بسند صحيح كما في السلسلة الصحيحة عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. انظر نفسك عندك ذنوب ومعاصي، إذن هذا ترى استدراج من الله. قال: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فيجب الإنسان لا يغتر ولا يغرك، بعض الناس يغتر إذا صار المال عندك كثير، حتى لو كان كسبه من حرام من الربا ومن غير الربا ومن المعاصي يغتر، يقول الله راضي عني، لو كان ما هو راضي عني ما أعطاني هذا المال. لا، ما يلزم، هذا ابتلاء استدراج من الله لك. فالضابط هو الاستقامة على دين الله عز وجل، الغني والفقير. قال جل وعلا: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قطع دابر القوم، دابر الشيء هو آخره، والمراد قطع دابر القوم يعني أهلكوا من آخرهم، ما بقي أحد، نعوذ بالله من عذابه. والحمد لله رب العالمين، هذا فيه أن الله يحمد على تعذيب الكافرين وعلى إهلاكهم. استفاد من هذا أن الله إذا أهلك الكفار وأهلك الأعداء أن المؤمنين يحمدون الله على ذلك ويثنون عليه جل وعلا. ونكتفي بهذا القدر ونستمع لما تيسر من الأسئلة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: يا شيخ، المصلون يمرون أمامي داخل المسجد وأنا أصلي، هل أدفعهم أم ماذا أفعل؟ أول، احرص أنك لا تصلي إلا وراء سترة، عمود أو نحوه، وإذا أرادوا يمرون بين يديك تنبههم على ألا يمروا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان له أن يقف 40 خيرا له، قيل 40 خريف وقيل غير ذلك، بل لو كان 40 دقيقة، 40 دقيقة تقفها بسيطة، ما هي بسيطة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فلا يدعن أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان الحديث. لكن مع ذلك جمهور أهل العلم يرون أن السترة ليست بواجب وإنما سنة، ويستدلون على ذلك بحديث عند النسائي بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم عن أحد الصحابة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى غير شيء، وهو في البخاري يصلي إلى غير جدار، لكن عند النسائي إلى غير شيء. فالحاصل أنك تمنعه، وإن كان هناك يعني كثرة وتضايق وزحام حتى لو تركته إن شاء الله لا شيء عليك، لكن لا ينبغي لك ولا لأحد أن يمر بين يدي المصلي وهو يصلي، وحتى لو طال الوقت سيأخذ دقيقة أو دقيقتين ويسلم، ولكن يمكن أن تخرج بغير باتجاه القبلة ذهابا أو إلى الخلف، ولا تمر مرورا، تخرج إلى الخلف فإذا رأيت فرصة تمر. نعم. أحسن إليكم. يقول السائل: هل توجد صلاة اسمها صلاة التسابيح أو التسبيح؟ ورد في ذلك حديث بعض أهل العلم يحسنه صلاة التسابيح، ولكن الراجح أنه لا يصح حديثها، وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ضعف هذا الحديث، والطرق الواردة كلها لا ترتقي إلى التحسين، مع أن متنه يخالف أصلا من أصول الدين وهو الركن الثاني الصلاة المعروفة الأصل. هذه الصلاة لها طريقة غير، فهو يعارض أصل من أصول الإسلام، ولهذا الأحاديث التي فيه كلها لا ترتقي إلى درجة الاحتجاج بها، كما بسط ذلك شيخ الإسلام وابن القيم وجمع من أهل العلم، وإن كان بعض أهل العلم يذهب إلى تحسينها، ولكن هي كما أنها ضعيفة في الإسناد، أو لو سلمنا أنها صحيحة في الإسناد فهي مخالفة للمتن.